أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط العدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السوي، والجزاء على حسب الأعمال بالعدل، وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغة، ليوم القيامة لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه، كقولك جئت لخمس خلون من الشهر، فلا تظلم نفس شيئا من حقها أو من الظلم وإن كان مثقال حبة من خردل، أي وإن كان العمل أو الظلم مقدار حبة، ورفع نافع مثقال على كانت تامة، وإن كان مثقال أي وجد مثقال حصل مثقال. أتينا بها أحضرناها، وقرئ آتينا بمعنى جازينا بها من الإيتاء، فإنه قريب من أعطينا. أو من المؤاتات، فإنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء، وأثبنا من الثواب وجئنا، والضمير للمثقال وتأنيثه لإضافته إلى الحبة. وكفى بنا حاسبين، إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى، وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي الكتاب الجامع، لكونه فارقا بين الحق والباطل، وضياء يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة، وذكرا يتعظ به المتقون، أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع. وقيل الفرقان النصر، وقيل فرق البحر، وقرئ ضياء بغير واو، على أنه حال من الفرقان. الذين يخشون ربهم صفة للمتقين أو مدح لهم، منصوب أو مرفوع بالغيب، حال من الفاعل أو المفعول. وهم من الساعة مشفقون خائفون، وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض. وهذا ذكر، يعني القرآن، مبارك كثير خيره، أنزلناه على محمد عليه الصلاة والسلام. أفأنتم له منكرون، استفهام توبيخ. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ولقد آتينا إبراهيم رشده، الاهتداء لوجوه الصلاح، وإضافته ليدل على أنه رشد مثله، وأن له شأنا. وقرئ رشده وهو لغة من قبل موسى وهارون أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل من قبل استنبائه أو بلوغه، حين قال إني وجهت وكنا به عالمين، علمنا أنه أهل لما آتيناه أو جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات، إذ قال لأبيه وقومه متعلق بآتينا أو برشده أو بمحذوف أي أذكر من أوقات رشده وقت قوله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالها، فإن التمثال صورة لا روح فيها، لا تضر ولا تنفع. واللام للاختصاص لا للتعدية، فإن تعدية العكوف بعلى، والمعنى أنتم فاعلون العكوف لها، ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فقلدناهم، وهو جواب عما لزم الاستفهام من السؤال عما اقتضى عبادتها وحملهم عليها. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين منخرطون، منخرطون في سلك ضلال لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل. والتقليد وإن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه على حق. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة. فقالوا أبي جد تقوله أم تلعب به؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه وهن للسماوات والأرض أو للتماثيل، وهو أدخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم. وأنا على ذلكم المذكور من التوحيد أو المذكور من التوحيد من الشاهدين من المتحققين له والمبرهنين عليه، فإن الشاهد من تحقق الشيء وحققه. وتالله وقرئ بالباء بالله، وهي الأصل، والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وفيها تعجب. لأكيدن أصنامكم، لأشتهدن في كسرها، ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل بعد أن تولوا عنها مدبرين إلى عيدكم، ولعله قال ذلك سرا. ثم قال تعالى فجعلهم جثاثا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بعد أن ذكر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن ينقص الأرض من أطرافها، وفسر ذلك الشيخ بأن أرض الكفار تنقص وأن أرض المؤمنين إنما تزيد بجريان الجهاد في سبيل الله عز وجل. وما يجري الله عز وجل من انتصار الحق على الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. إذن نجد أن الأرض تنقص من طرف بأمر من الله عز وجل، وكذلك نرى أن القيامة تأتي وأن الماء يزيد وأن الأرض تغمر بالماء شيئا فشيئا، وهذا أيضا من المشاهدات التي ذكرناها. ثم قال أفهم الغالبون، وهذا كلام لكل أمة تقف تجاه رسولها وكذلك هو الخطاب لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعاها إلى الإسلام، فقد بين الله عز وجل لهم أفهم الغالبون، هل يغلبون الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. ثم قال لهم قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الله عز وجل بين هذا الأمر فإنه قد أوحى إلى رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم فيهم الصمم أي جعلوا أصابعهم في آذانهم، هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا الحق ولا يريدون أن يسمعوا شيئا من القرآن ولا من الوحي، ولذلك لا يسمع الصم الدعاء، لا تسمع الصم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما سماهم الله عز وجل الصم لأن الإنسان عندما يعني يصبح في وضع فصار الجميع يوصفون بأن تصامهم وهو عدم انتفاعهم بما يسمعون من الموعظة والخير الذي يعطيهم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء التصام إظهار الصمم بالتكلف، معنى ذلك كما الذي يسمع يقول نعم كأنه لا يسمع أبدا، إذن هو يتظاهر بهذا الأمر، ولما تظاهر بهذا الأمر سماهم الله بذلك. قال إذا ما ينذرون، يعني هذا في هذا الوقت الذي يسمعون فيه الدعاء، يسمعون فيه الإنذار، يسمعون فيه الوحي، يسمعون فيه كل خير، وبعد ذلك يتجاسروا ولا يعتبرون أنفسهم غير منذرين. قال تعالى ولئن مستهم نفحة، يعني الله عز وجل أعطانا المرة الواحدة من العذاب وهو أدنى الأشياء على الإطلاق، لذلك عندما قال نفحة نكرها ربنا عز وجل وجعلها من أقل الأشياء، وهذه هذا الشيء الذي يلائم العذاب، فإن المس إنما يكون أبلغ من الإصابة. نعم، ومع هذا تجد أنهم عندما يتذوقون ذلك كأن الريح تهب عليهم وبعد ذلك تؤثر بهم وتعمل بهم الأعمال الكثيرة التي تدل على فضيحتهم وعلى أيضا عذابهم. فقال تعالى ولئن مستهم نفحة، لذلك لو أمستهم من هبوب الريح فقط رائحة الشيء، وهذا بناء على المرة الواحدة، نفحة اسم للمرة، ماذا قال إذا كانت النفحة الواحدة هكذا تفعل من عذاب ربك أي من الذي أنذرهم الله تبارك وتعالى به من العذاب عند مخالفتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عند ذلك عندما يتحققون من العذاب كل واحد منهم يدعو على نفسه بالويل، يدعو على نفسه بالثبور، يعترف بأنه قد ظلم نفسه وأنه لم يطع الحق وأنه لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف موقف الجهلة، موقف الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى الذين أعد الله لهم العذاب. لذلك قال الله عقب ذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نضع الموازين القسط، الموازين جمع ميزان، لكل إنسان ميزان توزن به الأعمال، حتى جاء بأن هذه الموازين من صنجات، والأعمال تحول إلى أوزان، ولذلك صنجة للحسنات وصنجة للسيئات، والله عز وجل يريهم ذلك العمل الذي يقومون به في ذلك الوقت. معنى ذلك عندما يحضر الله تبارك وتعالى هذه الموازين في يوم القيامة التي توزن فيها صحائف الأعمال. نعم، ولذلك تجد أن كل عمل يتحول إلى وزن، نضع الموازين القسط، هذه الموازين التي رصدت في الحساب كل عمل، فكل عمل سيء سيوضع في الميزان وكل عمل حسن سيوضع في الميزان. وانظر إلى قول الله عز وجل: نضع الموازين القسط. القسط بمعنى العدل. هذه الموازين التي وصفت بهذا المصدر أنها عادلة، لا تبخس الناس حقوقهم أبدا. لذلك قال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، لأن الحسنة إنما تضاعف بعشر أمثالها على الأقل، وإن السيئة إنما تجازى بمثلها. فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس أي من حقها أي شيء على الإطلاق، لا تظلم نفس أي لن تنال أي نفس الظلم، فالله هو العادل وهو العدل سبحانه وتعالى. وإن كان مثقال حبة من خردل، إن كان الموزون مثقال حبة من خردل، إن كان العمل قليلا، إن كان مثقال حبة، إن وجد أو حصل على قراءة مثقال حبة من خردل، أحضرناها جئنا بها ووضعناها في هذا الميزان، وبعد ذلك وزنت لأصحابها، جازينا بها، آتينا بها، أعطيناها لأصحابها، هم جاءوا إذا جاءوا بالثواب أثبتناه، وإذا جاءوا بالعقاب عاقبنا به، وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل عندما يبين أنه لا مزيد على علمه ولا مزيد على إحصائه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل هذه الأعمال ستوزن في الموازين، وكفى بنا حاسبين. فلا مزيد على علم الله ولا مزيد على عدل الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بنا إلى سيدنا موسى عليه السلام فقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. لقد أعطى الله عز وجل سيدنا موسى وأنزل عليه التوراة، هذا الكتاب الجامع الذي فرق ما بين الحق والباطل، هذا الكتاب الذي يستنير به الناس في الظلمات، هذا الكتاب الذي يخرجكم من الحيرة والجهالة، هذا الكتاب الذي يتذكر به المتقون ويجدون ما يحتاجون به من شرائع الله عز وجل. فإذا بحثت عن الحلال وبحثت عن الحرام فإنك تجد ذلك الشرف فيه وتجد هذه الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى أيضا آتينا مع هذا الكتاب الفرقان، فإن الله عز وجل أعطى سيدنا موسى عليه السلام كثيرا من الآيات كآية اليد والعصا وإلى غيرها من الآيات، من أجل أن يدل على أن هذا الكتاب هو الحق من عند الله عز وجل. فآتاه الله النصر على أعدائه، وآتاه الله عز وجل فلق البحر، وأهلك الله عز وجل عدوه وجنوده بالبحر عندما التطمت أمواجه وكانت طريقا يبسا لسيدنا موسى من قبله. إذن وذكرا للمتقين، كأن سائلا يسأل: من هؤلاء المتقون؟ قال الله عز وجل: الذين يخشون ربهم. إذن ذكرا للمتقين الخاشعين الذين يخشون ربهم، فهذه صفتهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أو بدأ الله الكلام فكأنه قال هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أو ذكر الله عز وجل هؤلاء المتقون هم، يعني وصفهم الله عز وجل بحالهم، هذه الحال التي هم دائما يتصفون بحال الخشية عندما قرأوا التوراة وعملوا بها، فهم خائفون، فهم سائرون على منهج الله تبارك وتعالى. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم عقب ربنا عز وجل في لغة الخطاب لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وللكفار في زمانه، هذا ذكر، هذا هو القرآن الكريم، هذا مبارك، هذا كثير الخير والبركة، أنزلناه على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأفأنتم له منكرون. الله عز وجل يستفهم استفهام إنكار وتوبيخ، أفأنتم له منكرون، أتنكرون أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى كتاب لا ينبغي لكم إنكاره، لأنهم أهل لسان وهم عارفون بمزايا إعجازه. نعم، وهذا أيضا شيء عظيم، لأن الشيء عندما يخاطب به أهله ينبغي عليهم أن يذعنوا له تماما. ثم انتقل الكلام أيضا إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ولقد آتينا إبراهيم رشده، الله سبحانه وتعالى رسم الطريق لسيدنا إبراهيم من الاهتداء، فهداه لكل وجوه الصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والمجادلة بالحق، فكأنه صار هو الرشد بنفسه تماما. لذلك وكان ذلك قبل سيدنا موسى وقبل سيدنا هارون وقبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل آتيناه رشدا أي وكان صغيرا، فإن الله عز وجل أعطاه شيئا من العقل والنباهة والرشد والتفكير والجدل من قبل بلوغه أو من قبل أن يستنبئه ويجعله نبيا. فلذلك من اللحظة التي وجه بها نفسه ووجهه لله رب العالمين قال تعالى وكنا به عالمين، أي علمنا أنه أهل لما آتيناه لما كلفناه، فهو جامع لكل المحاسن والأوصاف، جامع لمكارم الأخلاق. إنما كان فعله كله كان باختيار وحكمة، وأن الله عز وجل عالم بالجزئيات وعالم بالكليات. فإن إبراهيم بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، اذكر يا محمد إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذن بعد أن آتيناه الرشد بدأ يتكلم آتيناه هذا الموقف، عرفناه تلك الأوقات، فسأل هذا السؤال العظيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يحقر من شأنها، يوبخها، لا إجلال فيها، أنتم تعبدون تمثالا لا صورة لا روح فيه، كيف تعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ إذن كيف تعكفون على صنم تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى؟ كيف تقفون وتعبدون صنما لا يضر ولا ينفع، لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا؟ ما وجدوا جوابا ولا عقلا إلا اتباع الآباء والأجداد، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن عبادتنا تقليد، لا عن عقل ولا عن فكر ولا عن اهتداء، ولم يكن لهم جواب عن ذلك إلا الأمر الذي اقتضى عبادتها والذي حملهم عليها، تقليد الآباء والأجداد. فأجابهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن أنتم انخرطتم كما انخرط آباؤكم وانخرط أسلافكم في ضلال لا يخفى على أدنى ذي عقل، لأنه إنما استند هؤلاء على مسألة التقليد، مسألة العمل لما يجد عليه الغير، وإنما رفع الله الإنسان بعقله وبفكره. فهؤلاء لم يعملوا عقولهم ولم يعملوا فكرهم وكانوا من الضالين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يا إبراهيم أنت تضلل آباءنا وتضلل أجدادنا، هل أنت تقول ذلك عن طريق الملاعبة والهزء أم تقول ذلك الكلام بجد ودعوة؟ قال لا، إنما أقوله بجد. وأجابهم بقوله، قال بل ضر أضرب أقوالهم، ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، انظر إلى السماء التي رفعت، انظر إلى الأرض التي سطحت، انظر إلى خلق السماوات وخلق الأرض وما فيهن، فهذا لا يكون لعبا، إنما أقام البرهان على ما ادعاه. لذلك السماوات الأرض حتى هذه التماثيل الأحجار التي تعبدونها هي خلق من خلق الله تبارك وتعالى. فإن سيدنا إبراهيم كان يلزمهم الحجة عليهم، ثم قال وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي أنا على ذلكم الأمر من التوحيد لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا من المتحققين، أنا من المبرهنين، أنا من الذين تحققوا الشيء وحقق، لذلك أنا على ذلكم من الشاهدين، على أنكم خرجتم عن طاعة الله وخرجتم عن المألوف ولم تعملوا بعقولكم على الإطلاق. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله هنا كأن سيدنا إبراهيم يحلف، نقول والله بالله تالله، كل ذلك إنما يأتي من حروف القسم التي تدخل على لفظ الجلالة. وقرئ بالباء وبالله لأكيدن أصنامكم، إذن الكيد الاجتهاد في الكسر، ولفظ الكيد إنما يكون لصعوبة الأمر، فإن الذي يريد أن يكيد لا بد أن يتفكر ولا بد أن يجعل نوعا من الحيل بعد أن تولوا، أي تتولوا عنها مدبرين. ولعل هذا الكلام إنما قاله سرا، فإنكم ستذهبون في يوم من الأيام إلى عيدكم، وبعد ذلك يتفرغ الأمر لي فأحطم هذه الأصنام التي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا ولا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا. فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ إنما ذهب إليها فحطمها. سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى ما يكون بعد ذلك، كما قال ربنا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فماذا كان جزاؤه عند ذلك؟ ما كان منهم إلا أن يقولوا حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله نورا في صدورنا وفي قبورنا، وأن يوزن الله عز وجل بذلك حسناتنا، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا، وأن يدخلنا جميعا الجنة.